نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب الشك في الماء. إذا شك في نجاسة. قرأنا هذا، قرأنا سطرين. سطرين طيب. إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به، سواء سواء وجد دائما سواء مرفوع ما تنصب إلا في مواضع يسيرة، سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة، والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع، فلا يزول بالشك. وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس، لأن الأصل نجاسته. وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس، لأن الظاهر تغيره بها. وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها، لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه كموت ذبابة فيه. وإن عين سببها لزمه القبول، رجلا كان أو امرأة، بصيرا أو أعمى، لأنه خبر ديني فلزم قبوله كرواية الحديث، ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا أن الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وأن المراد بالشك أو يدخل في الشك في كلام الفقهاء يدخل فيه غلبة الظن. يقول: إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة، سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة. إذا شك في النجاسة، وقالوا شك في نجاسته يدل على أن الأصل والطهارة، فهو قد تيقن الطهارة وشك في النجاسة، فيبني على الأصل وهو اليقين. قال: لأن الأصل الطهارة، والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع، يعني يمنع النجاسة، فلا يزول بالشك، لا يزول بالشك. لكن لو وجده متغيرا بروث مثلا، بروث حمار، يعني وجده متغيرا بروث ولا يدري وشك هل هو روث حمار أو بعير، فالأصل أنه روث بعير، لأن الأصل بقاء الطهارة. نعم. قال: وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس، لأن الأصل أن النجاسة. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال: وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس، لأن الظاهر تغيره بها، فيعمل الظاهر، لأن الظاهر أنه تنجس بماذا؟ بالنجاسة، يعني عنده ماء وعلم وقوع النجاسة فيه ووجده متغيرا وشك هل هذا التغير حصل بالنجاسة أو بغير النجاسة. نقول هنا إيش؟ الظاهر أنه تغير بالنجاسة، وهذا مما يتعارض فيه الأصل والظاهر. وإذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة ظاهرة فإنه يعمل به، ولا يقال هنا في مسألة لا يقال إن أصل الطهارة، لأن هذا الأصل عورض بماذا؟ بظاهر أقوى منه، فيكون الحكم بالظاهر. وسبق لنا القاعدة أو هذه قاعدة، وهي: ما إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة شرعية وجب العمل به. ومثلنا لذلك بمثال، وهو: ما لو كان هناك رجلان أحدهما لابس عمامة وبيده عمامة، وآخر يتبعه ويلحقه أصلع ويقول: أعطني عمامتي. ذكرها ابن رجب رحمه الله. فهنا لو أعملنا الأصل لقلنا الأصل أن من في يده العمامة هي له، لأن اليد إيش؟ مرجحة. ولكن الظاهر أن العمامة للأصلع، لأنه لم تجري العادة بأن الإنسان يلبس عمامة ويحمل عمامة. فهنا إيش الظاهر أقوى من الأصل. نعم. وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه. يعني حتى يبين سببها يعني سبب نجاسة ما أخبر به. إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء يقول هذا الماء نجس يقول لم يقبل حتى يعين السبب، لأنه قد يظن ما ليس نجسا نجسا، فلابد أن يعين السبب. إيه نعم. كموت ذبابة فيه وإن عين سببها لزمه القبول. نعم. لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه، يعني لو رأى مثلا ذباب أو حشرات مما ليس له نفس سائلة سقطت فيه فقال هذا الماء نجس، بناء على اعتقاده أن سقوط الذباب ونحوه أنه ينجس الماء، فنقول في هذا الحال لا ينجس لا بد إيش من تعيين السبب. وإن عين سبب هذا الفقهاء رحمه الله يقول وإن أخبره ثقة وعين السبب، شف ثقة لازمه القبول، أخبره ثقة وعين السبب، فلا بد من أمرين، الأمر الأول أن يكون ثقة والثاني أن يعين السبب. نعم. وإن عين سببها لزمه القبول رجلا كان أو امرأة بصيرا أو أعمى لأنه خبر ديني فلزم قبوله كرواية الحديث. طيب بصيرا واضح، لكن أعمى نعم، ربما أن الأعمى أخبر بناء على خبر ثقة. نعم. ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر. نعم. ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق لأن روايتهم غير مقبولة. وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا. طيب لا يقبل خبر كافر واضح، ولا مجنون أيضا واضح، ولا فاسق لعدم الثقة به، لكن الصبي يقول لأن روايتهم غير مقبولة، لكن غير مقبولة تحملا رواية الصبي أو أداء أداء، أما تحملا فتقبل روايته، يعني لو تحمل وهو صغير وأدى وهو كبير قبلت روايته. نعم. ولهذا قال محمود بن لبيد لقد عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا صغير. نعم. ها؟ الكافر عن الفقهاء لا، إذا كان الفاسق لا يقبل وش فيه؟ أي تحمل. نعم. وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا، وقال آخر إنما ولغ في هذا في الآخر دون ذاك، حكم بنجاستهما، لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين أو كانا كلبين. وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما لأنه لا يمكن صدقهما ولم يترجح أحدهما. طيب يقول رحمه الله نعم، وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا، يعني عندنا إناءان، قال أحدهما الكلب ولغ في الإناء رقم واحد، وقال الثاني الكلب ولغ في الإناء رقم اثنين، فينظر، فإن عين زمنا وكلبا واحدا ففي هذا الحال لا يقبل قولهما، لأنه لا يمكن أن يلغ ويشرب في آن واحد. وأما مع التفاوت سواء كان تفاوت الزمن أو اختلاف عين الكلب فنحكم بنجاستهما. واضح؟ إذن إذا قال شخص هذا الإناء ولغ فيه كلب، وقال آخر الإناء الثاني أيضا ولغ فيه كلب، فإن عين زمنا ووقتا بأن قال مثلا قال الأول الكلب ولغ في الإناء رقم واحد، الكلب الفلاني ولغ في الإناء رقم واحد، وقال الثاني بل الكلب الفلاني ولغ في الإناء رقم اثنين في نفس الزمن، نقول هنا تعارض قولهما وسقط لأنه لا يمكن صدقهما. واضح؟ طيب. وأما إذا لم يعين وقتا بأن قال الكلب الفلاني ولغ فينا إلى رقم واحد، وقال الثاني بل ولغ فينا رقم اثنين وكان ثقتين، حكم بالنجاسة لإمكان أن يكون ولوغه في زمنين مختلفين. نعم. فصل. وإن اشتبه الماء، طيب يقول وإن عين كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما، لا يمكن شربه فيه منهما. كيف لا يمكن؟ أي معا، كما لو كان أحدهم في مكان والآخر في مكان، وقال مثلا شرب من هذا الإناء في الساعة الخامسة، وقال آخر بل شرب من هذا في الساعة الخامسة، نفس الكلب، ولا يمكن أن يشرب من هذا وهذا في نفس الزمن. أما لو كان متجاورين فواضح، لاحظوا لا تصوروا المسألة أن الإناءين متجاوران، يعني بجانب كل واحد بجانب الآخر، هذا يتصور يلغ من هذا وهذا، لكن بذل إناء في مكان وإناء في مكان، فقال أحدهما ولغ الكلب في الإناء رقم واحد، وقال الثاني بل ولغ في الإناء رقم اثنين مع اتحاد الزمن، فلا يمكن. هذه مسألة لها نظير، إن ذكر الفقهاء رحمه الله لها نظيرا، وأين تشبهها؟ لا لا ممكن صف ثلاث ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، لا لا، في مسألة تعارض الأقوال. دخلت امرأة سنة. لا، إذا ادعى العيب العبد كان يمكن، لا لا لا لا، إذا كان لكل منهم بين، إيه هذا هو، لا يدعى دعوة قال كذا وهذا قال كذا، عندما حدث العيب. لا لا، في الزنا، الشهادة بالزنا، الشهادة بالزنا، يعني أربعة شهود لابد يشهدون على زنا واحد في مكان واحد، فلو قال أحدهما مثلا زنا فيها في الوقت الفلاني وقال في الوقت الفلاني لم يكن زنا واحدا، وحينئذ لا تكمل الشهادة، لا تكمل الشهادة. نعم. فصل. وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال أحدهما، سواء كثر عدد الطاهر أو لم يكثر. وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر، والأول المذهب. لأن طيب وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر، المراد بالطاهر هنا الطهور، والاشتباه أن لا يعلم عين الطاهر من عين النجس. قال تيمم، يعني عدل إلى التيمم، لأن هذا الماء في حكم معدوم، يعني أنه الآن عادم للماء حسا أو حكما، حكما، يعني هذا الماء وجوده كعدمه. قال ولم يجوز له استعمال أحدهما لاحتمال أن الذي يستعمله أن يكون هو النجس. قال سواء كثر عدد الطاهر أم لم يكثر. وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر، والأول المذهب. والقول الثاني أنه يتحرى سواء كثر عدد الطاهر أم قل، فلو كان عنده إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يدري أيهما الطاهر وأيهما النجس، فإنه في هذا الحال يتحرى، فما غلب على ظنه أنه هو الطاهر جعله طاهر، وما غلب على ظنه أنه نجس فإنه يكون نجسا. فينظر مثلا إذا كان هذا الإناء في أوصافه أو قد تغير شيء من لونه أو طعمه أو ريحه، يحكم بأنه هو النجس والآخر هو الطاهر. وهذا القول أصح، أنه إذا اشتبه الماء النجس بالماء الطاهر فإنه يتحرى. وهكذا، يعني هذه القاعدة في جميع العبادات، متى حصل اشتباه فإنه يتحرى. وقوله والدليل على التحري قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السهو في الصلاة ثم ليتحرى الصواب وليبني عليه. وقوله سواء كثر عدد الطاهر أم لم يكثر، علم منه أنه إذا اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة فإنه يتحرى. شوفوا هذا قال أو لم يكثر، كما لو اشتبهت ميتة بمذكات، اشتبهت ميتة بمذكات فهنا يتحرى ويأكل ما غلب على ظنه أنه مباح، لأن كونه يتحرى خير من كونه لا يتحرى. يعني عنده الآن ميتة وإيش مذكات، ميتة ومذكات وهو في مخمصة، في مخمصة، هل يجوز أن يقدم هكذا؟ لا، نقول يجب ماذا؟ أن يتحرى، لأن كونه يتحرى وما غلب على ظنه أكل منه خير له من أن يقدم بدون تحري، بدون تحري. نعم. والأول المذهب، ولهذا قال لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، ومفهوم قول فيما لا تبيحه الضرورة أنه إذا اشتبه المباح بالمحظور على وجه تبيحه الضرورة أنه يتحرى، كما لو اشتبهت إيش الميتة بالمذكات فإنه يتحرى أيهما المذكات وأيهما الميتة، فما غلب على ظنه أنه الميتة اجتنبه، وما غلب على ظنه أنه المذكات أكل منه، لأن كونه يتحرى خير، لأن كونه يتحرى خيرا من عدم التحري. نعم. لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري، كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات. ولأنه لو توضأ، اشتبهت أخته بأجنبيات، إن أراد أن يتزوج امرأة في بلد وفي هذا البلد له أخت من الرضاع وأخوات من الرضاع ولا يعلم عينهن، يقول هنا يجتنب، لأن هنا ليس ضرورة، بإمكان يتزوج من غير هذا البلد. إذا الاشتباه التحري في الاشتباه متى يكون؟ إذا دعت الضرورة فإنه يتحرى، إذا لم تدع الضرورة فإنه إيش لا يتحرى. نعم. ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بما يعتقد نجاسته، وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا، وإن غسل أثر الأول. طيب، لو قال قائل يعني قولهم ولأنه لو توضأ بأحدهما، هذا جواب عن إيراد، وهو أن يقال لما لا يتوضأ بكليهما بحيث يتوضأ من هذا ويتوضأ من هذا، توضأ من هذا وتوضأ من هذا. نقول إنه إذا توضأ من أحدهما، يعني إذا توضأ منهما جميعا، فهنا محذور، وهو التردد في النية، فهو حينما يتوضأ من الإناء الأول يتوضأ وهو متردد، هل هذا الماء نجس أو طاهر، وحينئذ يكون مترددا في كونه رفع الحدث أو لم يرفع. وكذلك أيضا بالنسبة للثاني، أيضا لو توضأ بالأول وقلنا أنه يعني أنه النجس، لتوضأ بشيء يعتقد نجاسته أو أعقبه بالنجاسة، أين فهو سيتوضأ بالنجس أو سيتوضأ بالطاهر ثم يلطخ جسمه بالنجس. وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا، وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده، وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فتركهما أولا أولى. وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان، إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر، والأخرى لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع. وهذا هو المذهب، أنه لا يشترط التيمم إيش إراقتهما ولا خلطهما. واستعماله ممنوع منه، فلم يشترط عدمه كماء الغير. وإن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء وضوء ليحصل له الطهارة بيقين وصلى. اشتبه مطلق، ما المراد بالمطلق؟ ما لم يستعمل. نعم، نقول الماء المطلق يعني الذي لم يستعمل، لم في مقابل مستعمل. والشيء قد يعرف معناه بمقابله، الشيء قد يعرف معناه بمقابله. قال الله عز وجل: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات ايش معنى؟ أفرادا. وقال عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ها يأتين من كل فج عميق. ضامر ايش؟ يعني راكبين. نعم. وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وأمكنه الصلاة. إذا اشتبه الماء المطلق بالماء المستعمل ماذا يصنع؟ يتوضأ بهما. يتوضأ بهما، يتوضأ وضوءا واحد. والصواب يعني بناء على، ولكن سبق لنا أن الماء المستعمل طاهر يجوز استعماله، فلا يريد هذا الأمر. نعم. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وأمكنه الصلاة في عدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك، لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة. طيب اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، بمعنى عنده ثياب وأحد هذه الثياب نجس ولا يعلم عينه، غير معينة، عنده عشرة أثواب وأحدها نجس ولا يعلم عينه، على القول الراجح فيما سبق يتحرى ويصلي فيما غلب على ظنه أنه الطاهر. على المذهب لا، يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. فإن كان النجس 5 أثواب ها صلى 6، إذا كان النجس 7 صلى 8، فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، لأنه إذا زاد صلاة تيقن أنه صلى في ثوب طاهر. أما إذا صلى بعدد النجس فيحتمل أن جميع الأثواب التي صلى فيها نجسة. نعم. كيف تعرف نجاسة الثوب الطاهر؟ يتحرى باللون، طعم، رائحة. النجس بيكون واضح عليه النجاسة. لا، قد يكون ثوب مثل ثوب صوف وقع عليه مثل نجاسة بول ولم تؤثر فيه. إيه إحنا نقول ثوب صوف. هذا قال هذا الكامل إذا كان صار عندما نجس ما طاهر. إيش؟ يتوضأ بنجس ثم يصلي ثم يتوضأ بطاهر. إيه لا على القول الراجح يتوضأ، لا يتوضأ وضوء إذا اشتبه طهور بطاهر، توضأ من هذا غرفة من هذا غرفة. لاحظ الاشتباه، تارة يشتبه طهور بطاهر وتارة يشتبه طهور بنجس. إذا اشتبه الطهور بالطاهر يقول توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لماذا لا يتوضأ وضوءين؟ قال لأنه إذا توضأ من الأول كان مترددا ومن الثاني كان مترددا، فالنية هنا وقع فيها التردد. لكن يتوضأ وضوءا واحدا إيش؟ يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. نعم. كيف شك؟ الأصل الطهارة. شيخ مثلا الماء الطهور والماء النجس، الماء النجس تتغير أحد أوصافه ويتبين، كيف يشتبه عليه؟ قد يشتبه يعني يكون مثلا فيها اللون لم يتغير يعني إما لا مو دون القلتين، يعني يكون دون القلتين صح، دون القلتين، وعندهم أنما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات ولا لم يتغير. ها؟ المهم أشوف يا أخوان عندنا قاعدة، أصل بقاء الأصل في المياه الطهارة، هو الطهور ماءه. نعم. لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه، كما لو طيب غير مشقة، في مشقة، قد يكون عنده مثل 20 ثوبا منها 15 ثوبا نجسا، يصلي كم؟ 16 صلاة، يحط معلاك كل شوي يفسخ ويلبس حتى يتيقن أنه صلى، هذه مشقة. وفرض أن الرجل مثلا في برية ما عنده ما يطهر به الثوب، كل فرض يصلي 16 صلاة، هذا الإشكال. نعم. صلي ثم يقصر لا لا شوف يا أخي، كل قول فيه فعل ثم قضى ضعيف، كل قول فيه توضأ وعاد أو صلى وعاد ضعيف، هذه قاعدة خذها على بالك. متى رأيت في كلام العلماء رحمهم الله صلى وعاد فهو قول ضعيف، لأن الشرع لم يأمر بفعل العبادة مرتين. ما هو كان بضرورة؟ أقول الشارع لم يأمر، وش الفائدة يفعلها الأول؟ وش الفائدة يفعلها ما دام عبادة غير مقبولة؟ لماذا يفعلها؟ إيه أقول إحنا نقول شنو نقول؟ نقول كل قول فيه صلى وأعاد أو توضأ وأعاد ضعيف. ولهذا حتى في هذا الماء إذا اشتبه طهور بي بي بي يعني الماء المستعمل، الفقهاء لما رأوا ضعف قال يتيمم، قال ويستعمله إن لم يجد غيره. فالمهم أن هذه قاعدة، كل قول فيه صلى وأعاد يعني أو فعل عبادة وأعاد فهذا ضعيف، والسبب أن الله عز وجل لم يوجب على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. نعم شيخ فهلي. على الراجح هل يرد اشتباه الماء الطهور بالنجس؟ قلنا ما لا يجتنب من آخر، لا ما يرد، يعني على القول الراجح اشتباه الطهور بالنجس لا يرد، لأن الطهور لأن النجس له علامات لون وطعم ورائحة. أي فإن لم يوجد فيه أحد أوصاف النجاسة، أي لأن النجس ما تغير عند الفقهاء، وش النجس؟ يقول ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فما تغير بالنجاسة واضح، أو لاقاها وهو يسير قلنا القول الراجح أن ما دون القلتين لا ينجس، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها أيضا هذا أيضا ليس بنجس. نعم فعلى القول الراجح مسألة اشتباه الطهور بالنجس لا ترد، والسبب أن الماء النجس يعني إذا اشتبه في كونه نجسا ينظر، إن تغير أحد أوصافه بهذه النجاسة لونا أو طعما أو رائحة فهو نجس، إن لم يتغير فهو طاهر. نعم كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل وإن كثر عدد النجس، فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدهما بالتحري لأن اعتبار اليقين يشق. وهذا القول هو الراجح أنه يتحرى يعني لو قدر عنده ثياب فيها خمس يعني 10 أثواب فيها 3 و4 نجسة ولا يعلم عين النجس فإنه يتحرى، وهذه قاعدة شرعية، متى حصل الاشتباه فالواجب التحري. نعم اي في الضروره، اذا ما في ضروره يمكن ما تسمى ضروره، اذا متى امكنه ان يتعرف على النجس فالحمد لله. نعم هو الاصل. ها حتى ولو في الحضر عند الطهور يستطيع ياتي بماء اخر كيف في الحضر عنده ناعم المطهر وثاني نجس، هذا الحمد لله ما دام عنده ماء غير يستعمل الغير ما يتحرر في مثل هذا. لا على على, على على على القول الراجح غير وارد هذا، لان احدهما نجس، ما الذي نجسه؟ يبي ينظر لونه تغير؟ لا، لانه الان اذا كان احدهما طاهر ونجس لابد ان يوجد احد الاوصاف، اما لون او طعم او رائحه، ما دام ما في لون او طعم او رائحه نجاسه فالاصل الطهر. وشوفيه لا هو هذا ما فيها ضروره، يعني ما دام في الحضر ويمكنه استبدال الماء يستبدل هذا الماء يجب ان يخرج من العهده بيقين. يمكن فيه مثل البلوغ فقط، فيه مثل البلوغ. نعم فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت عليه القبله. فصل في سؤر الحيوان، وهو 3 أقسام، طاهر وهو 3 أنواع، احدهما الادمي. السؤر هو بقية الشيء، السؤر بقية الشيء، والمراد بسؤر الحيوان يعني بقية طعامه وشرابه. نعم شيخ. في من حيث ماذا؟ قالوا يصلي في كل إذا قصدك في القبلة قالوا إيش؟ قالوا عند الاشتباه في القبلة يتحرى ويصلي. أي لأن القبلة يحتمل أن كل جهة هي القبلة. يعني كل جهة صالحة أن تكون هي القبلة، لكن هنا في الإناء ليس كل إناء صالح أن يكون هو إيش الطهور، هكذا يفرقون. يعني هذا الإناء يعني فيه نجس يقينا، فليس كل إناء صالح أن يكون هو الطهور، لكن كل جهة في القبلة صالحة أن تكون هي القبلة، فليس أحد الجهات أولى من الجهات الأخرى. وإلا حتى في مسألة القبلة، الصحيح في مسألة القبلة أنه يتحرى، يعني إذا اشتبهت عليه القبلة تحرى، فما غلب على ظني أنه هو القبلة صلى إليه. فالقول الراجح مضطرد، يعني لا في مسألة الإناء ولا في مسألة القبلة ولا في مسألة الثياب، أنه متى حصل الاشتباه ماذا يتحرى، فما غلب على ظنه عمل به. ثم لو تبين فيما بعد أن ما عمل به هو خطأ لم تلزم الإعادة. لكن هم يفرقون بين الإناء وبين القبلة بأن الإناء أحد الأمرين لا يصح إيش إحالة الحكم عليه لكونه إيش نجسا، مثل الإناء نجس. أما القبلة فليس كل جهة أولى من الجهة الأخرى، يعني احتمال عقلي يصحح أن تكون القبلة في أي جهة من الجهات، هكذا يعني يفرقون. نعم. أحدهما الآدمي متطهرا كان أو محدثا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن ليس بنجس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قال فيه سبحان الله فيه التسبيح عند التعجب من التعجب، وقد ورد في السنة التسبيح عند التعجب، ورد أيضا التكبير. طيب إذن الآدمي طاهر حيا وميتا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس، سواء كان مسلما أم كافرا، حتى الكافر بدنه طاهر، والنجاسة التي في الكافر هي نجاسة معنوية، نجاسة الشرك. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. المراد نجس يعني نجاسة الشرك، فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة امرأة مشركة، فأبدان الكفار أبدانهم وعرقهم كله طاهر كالمسلم. والمراد بالنجاسة التي يوصف بها الكافر هي نجاسة الشرك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، رواه مسلم. وهذا يدل على طهارة بدن الحائض أيضا، طهارة بدن الحائض، وأن الحائض بدنها طاهر، وإنما النجس وما يخرج منها من هذا الدم. نعم. لا، الخنساء يعني اختفى بسرعة. النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف. الثالث طيب النوع الثاني ما يؤكل لحمه، فكل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه ومنيه طاهر، كل حيوان مأكول سواء كان طائرا أم غير طائر فبوله وروثه ومنيه طاهر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. ولكن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لنجاستها، ولكن إما خشية أن تنفر، يعني خشية نفورها تنفر فتشوش عليه صلاته، وإما لأنها خلقت من الشياطين، يعني أن من طبيعتها الشيطنة. وكذلك أيضا ثبت في قصة العرانيين الذين اجتووا المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا يدل على طهارة ماذا؟ بول الإبل. إذن كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر، ومنيه طاهر. نعم، ولهذا قال بلا خلاف. نعم. أما ما يخرج منه من دم، يخرج من دم فهو نجس، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. لا الآن الدم يعني شات، مثل دم شات جريحت وخرج منها دم، هذا الدم يكون نجسا، يكون نجس. لا، هذا الدم المسفوح، الدم المسفوح. أما ما يخرج من، إذا كان الآدمي الآن الآدمي وهو أشرف من البهائم، عند جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا أن الدم، دم الآدمي حكمه يرون أنه نجس، لكن يعفى عن يسيره. الراجح شيخ الدم الآدمي، فالسيخ إذا فيه خلاف، لا هو أقرب من هذا الدليل أنه طاهر، ما في دليل على النجاسة. الثالث ما لا يمكن التحرز منه، وهو السنور وما دونها في الخلقة، لما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا أحسن لك، فسكبت له ما كان على وزن فعول فهو الآلة، وفعول الفعل. تقول هذا مثل وضوء فعل، وضوء الآلة، سحور سحور سحور سعود، وجور بالفتح ليس الآلة، وسحور الفعل، تسحروا فإن في السحور بركة. ويصح في السحور يعني في، لكن الأحسن في السحور يعني أكلة السحر. فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح دل بمن طيب هذا الثالث يقول ما لا يمكن التحرز منه، فكل حيوان يشق التحرز منه وتعم به البلوى فهو طاهر، يعني سؤره طاهر، يعني عرقه ولعابه وبقية أكله وشربه طاهر. والدليل على هذا حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. لكن اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني ما يشق التحرز منه، هل يكون أو هل نجعل مناط الحكم في الحجم أو في كثرة التطواف؟ فالمذهب أن مناط الحكم معلق بماذا؟ بالحجم. ولهذا قالوا الهرة وما دونها في الخلقة طاهرة، سورها طاهر. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهرة إنها ليست بنجس. والقول الثاني أن العلة هي المشقة وكثرة التطواف، وعليه فكل ما تعم به البلوى ويشق التحرز منه فإن سؤره يكون طاهرا، كالحمار والبغل والفأرة والوزغ. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بماذا؟ بكثرة التطواف، إنها من الطوافين، هذه علة الحكم، إنها ليست بنجس، ثم قال إنها من الطوافين، وهذا يقتضي أن تكون العلة أي كثرة التطواف والمشقة. وأيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة رضي الله عنهم كانوا يركبون الحمير، كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويركبه عريا، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام لا هو ولا الصحابة أنهم كانوا يتوقون ذلك. فدل هذا على أن إيش ما تعم به البلوى وما يشق التحرز منه مما يحتاجه الناس كالبغل والحمار والفأرة والهرة أنها إيش طاهرة، لكن المراد طاهرة من حيث إيش السؤر، يعني ريقها وعرقها ولعابها، أما بولها وروثها فهو نجس. Thank you.